السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وها نحن مع الصلاة، وهي القاعدة الثانية من قواعد الإسلام، وشأنها عظيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي ذات فرائض وسنن ونوافل مستحبات، فيجب على المصلي أن يكون عالما بذلك، لأن العبادة إذا نقص منها شيء بطلت، إذا زيد فيها شيء بطلت، ومعنى بطلت لم تعمل في النفس تزكية ولا تطهيرا. وقد تقدم أن عرفنا شروط الصلاة، شروط الوجوب وشروط الصحة، هل تذكرون من ذلك شيئا؟ أولا، شروط وجوبها تجب على من؟ الإسلام، على المسلم، فلا يصلي الكافر مشركا كان أو كتابيا، فلا تجب الصلاة إلا على المسلم. ثانيا، العقل، ذو العقل هو الذي يجب أن يصلي، فاقد العقل لجنون أو مرض أو لصبا دون السابعة لا تجب عليه الصلاة، ويصلي على وجه الاستحباب حتى يبلغ العاشرة. ثالثا، البلوغ، كما علمنا فالصبيان إذا بلغوا السابعة نأمرهم بالصلاة، وإذا بلغوا العاشرة نأمرهم ونضربهم عليها إن تركوها. أمروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر. رابعا، دخول وقتها، فقبل أن يدخل وقت الصلاة لا تجب ولا يؤمر بها مسلم. وأوقاتها الخمس المعروفة هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، قبل أن يدخل وقت الصلاة هي ليست بواجبة، وإنما تجب إذا دخل وقتها، مع جواز الجمع للمسافر والمريض أن يجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم إن شاء أو جمع تأخير، وكذلك بين المغرب والعشاء. خامسا النقاء. ما معنى النقاء؟ الطهر من دم الحيض ودم النفاس، فالحائض والنفساء لا يصليان. هذه شروط الوجوب، فلا تجب إلا على مسلم عاقل بالغ طاهر. والآن عرفتم أيضا شروط الصحة، وهي أولا الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فلا تصح الصلاة بدون طهارة. من شروط صحتها من أجل أن تصح أن تكون يا مصلي طاهرة. ثانيا ستر العورة، والعورة للرجل ما بين السرة والركبة، من صلى مكشوف العورة صلاته باطلة باطلة بلا خلاف. الماء كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، فلا تسترهما، فلتتلفف لفافة إزار في دباء وتصلي حتى لا يبدو منها شيء إلا وجهها وكفيها. ثالثا استقبال القبلة، فالقبلة هي الكعبة المشرفة، نستقبلها بوجوهنا. فمن عدل وقال لا أصلي إليها صلاته باطلة بالإجماع. فمن لم يعرف القبلة واجتهد وصلى ثم تبين بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة، إن وقت ما خرج له أن يعيد ذلك على وجه الندب والاستحباب، وإن خرج الوقت فلا إعادة. ولكن على المؤمن أن يتحرى ويجتهد يسأل غيره عن القبلة، لأن يصلي بدون مبالاه، فإذا اجتهد ثم ما أصاب فلا شيء عليه. هذه شروط صحتها. والآن المادة الرابعة في فروض الصلاة وسننها ومكروهاتها ومبطلاتها وما يباح فيها. فروض الصلاة هي أولا القيام في الفريضة للقادر عليه، لو صلى مستطيعا القيام قائلا صلاته باطلة بالإجماع. القيام أي الوقوف للقادر، أما المريض فلا حرج، القادر يجب أن يقوم ويؤدي صلاته قائما. فلا تصح الفريضة من جلوس للقادر على القيام، وذلك لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين يا عمران صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقادر على القيام لا تصح صلاته بدون قيام، والعاجز حسب طاقته إما قاعدا أو على جنب أو جالسا أو على جنبه. هذا هو الفرض الأول القيام، ويسقط هذا عن العاجز والمريض. ثانيا النية، وهي عزم القلب على أداء الصلاة، من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وألفت النظر أن بعض الجهلة يقول نويت صلاة الظهر أو نويت صلاة العصر أو نويت صلاة المغرب، وهذا خطأ، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علمه أصحابه، ولا كان أصحابه يفعلون، وإنما يقف مستقبل القبلة، يقف لماذا عاف لماذا وقف، يريد أن يصلي. فبقلبه يحدد الصلاة الظهر العصر المغرب العشاء، لا بد وأن يحفظ هذا في قلبه، ثم يقول الله أكبر، رفع يديه عدم كبير، ثم يضعهم على صدره، هنا دخل الصلاة. هذه الفريضة الثانية النية، والنية من أعمال القلوب. أنت ماشي في الشارع، هل تقول الناس إني ذاهب لأشتري كذا وكذا؟ لا والله، لكن قلبك ما تعرف لماذا ماشي؟ ماشي لتقضي حاجتك كذا وكذا. إذن فالذين يقولون وين صلاة الظهر مخطئون أو جهلة ما علموا، ومن تعود ذلك فليتركه، يستعين بالله ولا ينفق، يقف أمام الله ويقدر أنه قام لصلاة المغرب والعشاء، الله أكبر. فمن صلى بدون نية الصلاة صلاته باطلة، صلى وهو لا يدن يصلي بلا نية فصح صلاته؟ لا والله، صلاته باطلة. ثالثا تكبيرة الإحرام، وهي بلفظ الله أكبر. بعض العام يقول الله أكبر، هذا خطأ فاحش ولا تصح. الله أكبر، أما الله أكبر خطأ ويجب أن يعدل عنه، ولا يصح بغير هذا اللفظ. لو قال الله أجل الله أعظم ما صح، معنى أكبر بمعنى أعظم، ولكن لا بد من هذا اللفظ الذي علمه جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. تكبيرة الإحرام الله أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. من منكم يحضر هذا الحديث القصير؟ اسمع، مفتاح الصلاة ما هو؟ الطهور. إذا كان نجسا عليه النجس، لا، مفتاح الطهور. وتحريمها التكبير، إذا قال الله أكبر حرم عليه الأكل، الشرب، الكلام، كل الممنوعات، دخل في حرم الله، ما بقي له أكل ولا كلام ولا كذا. تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، خرجت انحلت العقدة الأولى. لا، الشرط الأول، الركن الأول الطهور، لا بد أن يكون طاهرا في ثيابه وفي بدنه وفي المكان الذي يصلي عليه. الطهارة تتناول الجسم والبدن والمكان الذي يصلي عليه. إذن مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. أنا قلت الطهور والطهور بالضم، بالضم الطهور الماء. إذا نعيد الحديث، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة لتدخل فيها بماذا؟ بالطهور. تحريمها التكبير، إذا قلت الله أكبر حرم الأكل والشرب والكلام وكل الأعمال. تحليل أو الخروج منها أسفل التسليم، السلام عليكم ورحمة الله. وهنا سيأتي في المستحبات، التسليم الأولى فريضة، السلام عليكم ورحمة الله، ثبات. والتسليم الثانية السلام عليكم سنة من السنن، الصلاة تنتهي بالتسليم الأولى، والتسليم الثاني عن يسار سنة من سنن الصلاة، ومستحب من مستحباتها. ونحن ما نعرض عن المستحبات، نكتفي بالفرائض، والزمان واسع ونحن في حاجة إلى حسنة. صلاة الجنازة الرسول صلى بالمسلمين وصلى وراءه وكان يقول السلام عليكم ويكتفي بذلك. فبات لو كان الرسول بين يديك اسأله قل له لما ما تسلم عن يسارك. السلام في صلاة الجنازة تسلم واحدة بالإجماع. في الفرائض والنوافل الصلاة تسليمتين، الأولى فريضة والثانية سنة. رابعا، هذه فرائض وإلا لا؟ والفور إذا سقط تسقط الصلاة وإلا تسقط. قراءة الفاتحة أي الحمد لله رب العالمين، وسميت فاتحة لأنها مفتاح القرآن الكريم، بها افتتح الله كتابه. أول سورة في القرآن ما هي؟ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. سميت بالفاتحة لأنها فاتحة كتاب الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة تصح تقبل منه أبدا إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نحضر هذا الحديث صعب. قولوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، غير أنها تسقط عن المأموم إذا جهر إمامه بالقراءة. الإمام إذا جهر كصلاة الصبح والمغرب والعشاء المأموم تسقط عنه قراءة الفاتحة، هذا الواجب يسقط، ما يطالب به ويصغي ويستمع. يقول غير أنها تسقط عن المأموم إذا جهر إمامه بقراءة، إذ أنه مأمور بالإنصات والاستماع لقوله تعالى في سورة الأعراف وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فما دام الإمام يقرأ جهرا يجب أن تصغي أنت وأن تسمع قراءته. وإذا قرأ القرآن ماذا علينا؟ فاستمعوا له وأنصتوا أيضا. أي قد يستمع وهو يتكلم، قال إنصات وسمع مع بعضهم البعض. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فانصتوا. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فانصتوا. وإذا أسر الإمام، أسر ما جهر بالقراءة كالظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء، إذا أسر الإمام قرأ المأموم وجوبا. نبهتم؟ متى يجب الإنصات وعدم القراءة؟ إذا كان الإمام يجهر بالقراءة. كان الإمام ما يجهر كالظهر والعصر والأخيرة من المغرب والأخيرة من العشاء، في هذا الحال يجب على المؤمن المأموم أن يقرأ الفاتحة. في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلما قرأ الإمام في الجهرية أنصتنا نستمع لأن الله أمرنا. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أنصتنا. لما أسر الإمام ولم يجهر نحن ينبغي أن نقرأ الفاتحة. خامس الفروض الركوع. الركوع معروف وإلا لا؟ من يركع لنا؟ اعتدل. الركوع لا لا اعتدل. هذا هو الركوع. ارفع راسك شوية هكذا بحيث لو طبع إنا على ظهري ما يسقط في الاعتدال. ارفع راسك. هذا الاعتدال. هذا الركوع. هذا الرفع من الركوع. إذن هذا الركوع هو الفرض الخامس من فروض الصلاة. سادسا الرفع منه ما رفع الآن عندما يرفع ما هو ركع يرفع ويهبط. يرفع ويقف معتدلا مستقيما قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم يهوي إلى السجود. قال لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته صلى وأساء الصلاة ما أدها عن مطلوب ثم قال له ماذا؟ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. المسيء لصلاة أعرابي جاء فصلى إلى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد في وقت غير فريضة فما أحسن الركوع ولا السجود ولا يسرع فيها فقال له أعد صلاتك اركع حتى تطمئن راكعا وارفع حتى تعتدل قائما واسجد وهكذا علمه. فدل هذا على أن الرفع من الركوع ركن من فرض من فرائض الصلاة لو اشتركه بطل صلاته. سابعا السجود. والسجود هو وضع الجبهة والأنف على الأرض. أولا الوجه والأنف لا بد وباقي الأعضاء كفيه قدميه ركبتيه سبع أعضاء. لا يتم السجود على الحقيقة إلا على الأعضاء السبع لكن يبطل ولا يصح إذا لم يجب عن أنفه وجبهته. لو رفع يده مثلا يد واحدة ترك سنة لكن الصلاة تصح لكن الذي يترك السجود بالجبهة والأنف صلاته باطلة. فلهذا ينبغي أن نسجد سجودا شرعيا نمكن الجبهة والأنف من الأرض ويدينا ورجلينا وركبتينا على الأرض وقدمينا إلى القبلة هكذا. ثامنا الرفع منه أي من السجود لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ما هو مجرد ما يضع يرفع راسه حتى يهدأ ويستقر فهو ساجد على الأرض حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا واسجد حتى تطمئن ساجدا على الأرض هادئ ساكن ثم ارفع واجلس حتى تطمئن جالسا. ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا هذا أمر الله عز وجل وهو أمر بإقام الصلاة ولكن ذكر منها ركنين عظيمين الركوع والسجود إذ بدونهما لا صلاة لن تكون الصلاة بدون ركوع وسجود. ما هي؟ فذكر تعالى الركوع والسجود وهو يعني أن نقيم الصلاة كاملة لكن التنصيص على الركوع والسجود يجعلهما من أركان الصلاة. تاسعا الطمأنينة فالركوع والسجود والقيام والجلوس مواطن وكم أربع الطمأنينة في الركوع في السجود في الركوع والسجود والقيام أي من السجود والجلوس وهو جالس. الطمأنينة في الركوع أيضا والقيام من الركوع أيضا والسجود والقيام للركوع والجلوس كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته حتى تطمئن، ذكر له ذلك في الركوع والسجود والجلوس، وذكر له الاعتدال في القيام والاعتدال في القيام. مرة ثانية هذا الفرض التاسع الطمأنينة، وهي السكون والاستقرار، مطمئن ساكن مستقر. أين توجد الطمأنينة؟ أولا في الركوع إذا ركع، ثانيا في السجود إذا سجد، ثالثا في القيام من السجود في القيام وفي الجلوس. ثم الطمأنينة أيضا في الاعتدال من القيام من الركوع، إذا قام من الركوع يجب أن يعتدل اعتدالا كاملا. قال وحقيقة الطمأنينة ما هي؟ أن يمكث الراكع والساجد والجالس والقائم أو القائم بعد الاستقرار أعضائه يمكث زمنا بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وما زاد على هذا القدر فهو السنة. تحديد السجود سجد الله أكبر، مكن جبهته وأنفه من الأرض أعضاء الخمسة، ثم يقول سبحان ربي الأعلى، بهذا يتم الواجب. والسنة أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو خمسا أو سبع أو عشر. إذن قال في بيان الاعتدال، قال وحقيقة الطمأنينة والاعتدال أن يمكث الراكع والساجد والجالس أو القائم بعد استقرار أعضائه يمكث زمنا بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وما زاد على ذلك القدر فهو سنة. والشيطان أحيانا يعبث بنا نقول سبحان الله سبحان الله سبع مرات سبحان الله، هذا ينفع؟ سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، فهو يختلس من هذه ويجعلنا ما سبحنا سبحان سبحان سبحان. انتبهتم لهذه اللطيفة ولا مصاب بها؟ ما يريد منا أن نطمئن أبدا، فعلى الأقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات الركوع، سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات السجود. لأن لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم من سورة الواقعة والحاقة قال اجعلوها في ركوعك، لما نزلت سبح باسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. العاشر من الفروض السلام. السلام كما علمتم السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الركن، هذا هو الفرض. السنة السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار. إذا كنت مأموما السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تشير إلى الإمام ولمن على جنبك إذا تتفطن لهذه. السلام عليكم ورحمة الله بعضهم يلتفت يلوي راسه، هذا خطأ، وإنما حتى يواجب بياض وجهه ما راكب. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يشير إلى الإمام برأسه ويتم السلام عن يساره. عرفتم هذه ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يشير إلى الإمام ثم إلى من عن يساره. فهمتم هذه ولا ما؟ واضحة. الحادي عشر، الجلوس للسلام. الجلوس للسلام، هل يصح أن يسلم وهو قائم أو هو مضطجع خلص صلاة يمين الأرض ويسلم؟ لا بد وأن يكون جالسا. لو سلم وهو قائم صلاته باطلة، لو نام اتكى ثم سلم صلاته باطلة. لا بد وأن يكون جالسا، الجلوس للسلام، فلا يخرج من الصلاة بغير السلام، ولا يسلم إلا وهو جالس لقوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم، ما يحلل الخروج منها ما هو السلام، وصيغته السلام عليكم، وإن زدت ورحمة الله عشر حسنات. الفرض الثاني عشر، الترتيب بين الأركان، فلا يقرأ الفاتحة قبل تكبيرة الإحرام. لو الله أكبر، لا، لو قرأ الفاتحة أولا ثم قال الله أكبر لا تصح، لا بد من الترتيب. فلا يقرأ الفاتحة قبل تكبيرة الإحرام، ولا يسجد قبل أن يركع. لو كبر وقرأ الفاتحة والسورة ثم قبل أن يركع جلس سجد، لا يصح. الترتيب معروف في العبادات كلها. ولا يسجد قبل أن يركع، إذ هيئة الصلاة حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمها الصحابة وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فمعنى هذا لو تخالف صلاة في صلاتك صلاة رسولي صلاتك باطلة. صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يجوز تقديم متأخر فيها ولا تأخير متقدم، وإلا بطلت الصلاة. ما معنى بطل الصلاة؟ ما تزكي النفس ولا تطهرها، ما انتفعت بها أبدا، لأن الصلاة شرعت لتزكية النفس وتطهيرها. فإذا لم تؤد على الوجه المطلوب ما تؤدي هذه الثمرة ولا تنتجها أبدا. إذن هذه فروض الصلاة، أعيدها لكم باختصار. ما هي؟ أولا أن القيام، ثانيا النية، ثالثا تكبيرة الإحرام، رابعا قراءة الفاتحة، خامسا الركوع، سادسا الرفع منه، سابعا السجود، ثامنا الرفع منه، تاسعا الطمأنينة، عاشرا السلام، الحادي عشر الجلوس للسلام، فلا يخرج من الصلاة بغير السلام. نعم، الجلوس للسلام. نعم، الثاني عشر، الترتيب بين الأركان، يرتب بين أركان، فما يقدم السجود على الركوع أو يقدم كذا على كذا. والآن مع سننها، والسنن إذا تركت لا تبطل الصلاة، لكن إن تركها ناسيا يسجد قبل السلام كما سيأتي. أما الفرائض إذا سقط فرض بطلت الصلاة. قال سنن الصلاة قسمان، مؤكدة كالواجبات وغير مؤكدة كالمستحبات. سنة مؤكدة كأنها واجب، سنة مستحبة كأنها نافلة. فالمؤكدة هي أولا قراءة سورة أو شيء من القرآن كالآية والآيتين بعد قراءة الفاتحة في صلاة الصبح وفي أولي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قراءة آية أو آيتين أو ثلاثة أو سورة في أولي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ماذا قلنا؟ الصبح نعم، قراءة سورة أو شيء من القرآن كآية أو آيتين بعد قراءة الفاتحة لا قبلها، وذلك في صلاة الصبح وفي أولي الظهر والعصر. الصبح فيها ركعتان، نعم، وفي أولي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقع في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، وكان يسمعهم الآية أحيانا مرتان. فالسنن المؤكدة منها قراءة سورة أو شيء من القرآن كالآية والآيتين بعد قراءة الفاتحة في صلاة الصبح وفي أوليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوليين، لأن خير بالفاتحة فقط. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرين بأم الكتاب، وكان يسمعهما الآية، يسمعهم الآية والآيتين حتى يتعلموا. ثانيا قول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، للإمام والفذ. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، هذه السنة مؤكدة لمن؟ للإمام والفذ. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، للإمام والفذ. وقول ربنا لك الحمد للمأموم، المأموم يقول ربنا لك الحمد. إذن من سنن الصلاة المؤكدة كالواجبات قول المصلي سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، إذا كان فردا منفردا أو كان إماما، وإن كان مأموما يسقط عليه سمع الله لمن حمده ويجزئه ربنا لك الحمد، وإن زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وارد في السنة. قول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، للإمام والفذ. وقول ربنا لك الحمد للمأموم، لقول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، ولو قلت اللهم ربنا أجزأ ذلك، لأن اللهم نداء، اللهم ربنا ولك الحمد، لو قلت اللهم ربنا لك الحمد نجزي أيضا. والشاهد عندنا في هذا الواجب أو السنة المؤكدة وهو قول المصلي سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، إن كان منفردا أو إماما، مأموم يقول ربنا لك الحمد. والأحاديث في هذا ثابتة، منها قولوا اللهم ربنا ولك الحمد. ثالثا قول سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاثا، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فهذا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعصيه مؤمن أبدا عاقل. وإن قلنا ليس بفرض لكن سنة مؤكدة كالواجب، ما يتركها مصلي. رابعا تكبيرة الانتقال من القيام إلى السجود، من السجود إلى الجلوس، ومنه إلى القيام لسماع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. تكبيرة الانتقال، كل ما ينتقل من الركوع إلى السجود، من السجود إلى الجلوس، من الجلوس إلى القيام، التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما يقف يهوي إلى السجود ساكتا أو يجلس ولا يقول الله أكبر. مواطن التكبير كما قدمنا، أولا تكبيرة الإحرام فرض الله أكبر، تبقى التكبيرات هوى لركوع الله أكبر، رافع منه قال سمع الله أكبر ربنا لك الحمد، هوى إلى السجود قال الله أكبر، جالس قال الله أكبر، سجد قال الله أكبر، قام للركعة الثانية قال الله أكبر. إذن تكبيرة الانتقال من القيام إلى السجود، ومن السجود إلى الجلوس، ومنه إلى القيام لسماع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا التشهد الأول والثاني والجلوس لهما، من سنن الصلاة وواجباتها التشهد الأول التحيات لله، والثانية التي قبل السلام، والجلوس لهما. لا يصح أن يتحي وهو واقف أو هو يمشي أو أن يضطجع، لا بد وأن يكون جالسا في مصلاه ومستقبل قبلته ويصلي ويتشهد. انتبهتم لهذه وإلى لا؟ قال التشهد الأول والثاني والجلوس لهما. لو لما في آخر سجل أركعة يتشهد وهو جاء وهو متكئ على يساره يجوز ما يجوز؟ أو يقول التشهد أنا ماشي ومسلم ما يجوز؟ لا بد وأن يتشهد وهو جالس، والجلوس لهما، الجلوس سنة مؤكدة. ثالثا لفظ التشهد وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد واجب سنة مؤكدة. سابعا الجهر في الصلاة الجهرية، صلاة الصبح صلاة المغرب العشاء جهرية، وإلا الجهر فيها سنة مؤكدة واجبة ما تترك أبدا، ومن ترك ساهيا ناسيا يسجد قبل السلام كما سيأتي. ثامنا السر في الصلاة السرية، فالظهر والعصر يمكن يجهر الإنسان ما يجوز أبدا، فالركعة الأخيرة من المغرب وركعتين الأخيرتين من العشاء كذلك ينبغي أن يكون سرا بدون جهر، وإذا تعمد ذلك عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لا تصح صلاته إذا استهزأ أو يتعمد. ثامنا السر في الصلاة السرية، السر في الصلاة السرية والجهر في الصلاة الجهرية كلاهما سنة واجبة. قال هذا في الفريضة، وأما في النافلة فالسنة فيها الإسرار إن كانت نهارية والجهر إن كانت ليلية. السر والجهر كما علمتم في الفريضة، وأما في النافلة إن كنت تصلي في النهار السر أفضل، وإن كنت تصلي بالليل فالجهر أفضل. النافلة لا الفريضة. قال هذا في الفريضة، وأما في النافلة فالسنة فيها الإسرار إن كانت نهارية والجهر إن كانت ليلية، إلا إذا خاف أن يؤذي غيره بقراءته فإنه يستحب له الإسرار. ناس نائمين وهو يجهر يؤذيهم، إذا خاف أن يؤذي أحدا يقرأ سورا في نفسه. النوافل غير الفرائض، النوافل النهار بالسر والليل بالجهر. وإن خفت أن تؤذي نائما اقرأ سرا ولا حرج. وفي النهار أيضا إذا كنت وحدك وتجد لذاذة وتجد خشوع في جهرك اجهر أيضا النافلة، لأن هذا استحباب فقط. تاسعا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. التشهد الأول ينتهي بأشهد أن محمدا عبده ورسوله، التشهد الأخير لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واجب مؤكد كالفريضة، ما يتركه مؤمن. والصيغ كثيرة، أكثر من 30 صيغة، منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي صيغ أخرى. وأما غير نعم. الآن فرغنا من السنن المؤكدة، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.